من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، مع عنوان جديد في كيف تدرس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو إحياء السنة والتمسك بها من أهم الأسباب في نشرها، وذلك أن السنة إذا لم تكن هي المحور الأساسي في حياة المسلمين لا يمكن أن تنشر بينهم. فالسنة ينبغي أن تكون هي المحور الأساسي فيما بينهم، في عبادتهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في أكلهم، في شربهم، في نومهم، في يقظتهم، في جميع شؤونهم. إذا كانت السنة هي المحور واجتمع الناس على إحيائها وتواطؤوا على ذلك، كان هذا هو السبب في نشرها. وإماتتها والتعلق بغيرها والحكم بغير سنة رسول الله والتعبد على غير سنة رسول الله والاعتقاد على غير سنة رسول الله والأخلاق التي لم تكن من سنة رسول الله، كل ذلك يسبب في إبعاد الناس عن سنة رسول الله، وبالتالي تموت السنة في الأمة، أي بمعنى أن السنة تنحاش وتنحاز إلى الكتب فقط، تبقى في مصادر، لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه، فتبقى السنة محفوظة في الكتب فقط. أما إذا خرجت إلى حيز التطبيق واجتهد الخاص والعام في التمسك بها وعدم التنازل عن شعرة منها، بذلك تتجذر السنة في الأمة وتحيا وتأخذ طريقها في الحياة. نريد من هنا ننطلق إلى ذكر أمثلة من فعل الصحابة ومن التابعين ومن السلف الصالح الذين كانوا المثل الأعلى في هذا الموضوع. بالنسبة للصحابة، الرسول عاش من بين ظهورهم وكان هو الحكم عندهم في كل شيء، وكان يستمد علمه من الله على طريق الوحي، وبقي مدة التشريع على هذا الحال إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. فماذا كان موقف الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من التمسك بالسنة وعدم التنازل عن شعرات منها؟ وشي بحنا احنا الآن الذي نهون من شأن السنة ونقسمها إلى قشور وإلى لباب وإلى أصول وإلى فروع وإلى مسائل أولية وإلى مسائل آخرية، هذا ما كان عن الصحابة. الصحابة كانوا يتمسكون بالسنة في كل شيء، ما كان عندهم تنازل على نوعية معينة من السنة، وكانوا لا يدخلون الفلسفات في إحباط السنة، لأن المعاصرين يدخلون كثير من الفلسفات التي يلقيها إبليس في روعهم فيذكرونها للناس حتى يعني تهون السنة وتصير هينة عند الناس. وفي الحقيقة ما فهم عن الفقهاء في قضية يعني هذه سنة وهذا واجب كان له الأثر السيء، الحقيقة كان أثره سيئا على الأمة، حتى أصبحت السنة في عرف الناس أنها الشيء الذي فيه الاختيار في الالتزام به، هو عنده اختيار تقول هذه سنة وهذا واجب، فالناس فهموا من هذا الاختيار، يمكن الإنسان يعمل هذه القضية ويمكن له لا يعملها، لأن القضية هي عبارة عن سنة وعبارة عن واجب. الفقهاء ايش يقصدوا؟ الفقهاء يقصدون ما ينبغي أن يقصد، وهو ما يسمى بالمستحب أو السنن التي وضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما إذا تركه المسلم فإنه يعاقب على فعله. هذا تقسيم أصولي، هو في الحقيقة كان له الأثر السيء في الأوساط الاجتماعية. فلهذا كل ما قلت للإنسان هذه السنة عن الرسول يقول يعيد السنة خلاص، أي بمعنى أن له الاختيار في التمسك بها وعدم التمسك بها، قضية سنة إذن سنة خلاص. والحقيقة أن هذا أمر خطير، وشاع على الألسنة وشاع في الأوساط العلمية وشاع في الأوساط الاجتماعية، أصبح الناس يتهاونوا ويتهاونون في التمسك بسنة رسول الله. إذا جئت الفرائض الصلاة تقول كدير سنة، إذا نوضع اليد اليمنى عن اليسرى سنة، إذا نرفع في المواضع الأربعة سنة، إذا التأمين سنة، إذا دعاء الاستفتاح سنة، إذا الأذكار في كذا سنة، إذا تبقى صفة الصلاة فارغة من محتواها. غادي نجيب حديث المسيء صلاته اللي هو بنوا عليه الفرائض ونصليوا به والباقي كله احنا ما نطبقوش، لانه ما احنا ملزمون بتطبيقه. يشوفوا شحال من السنن الان الا بغينا ناخذوا صفه الصلاه، شحال من سنن اللي هي غادي تمشي علينا وغادي نضيعوه. غادي نجيو مثلا المسائل اللي هي مثلا الناحيه العمليه، تجي تقول لي مثلا تقصير الثوب، تقول لي مثلا تربيه اللحيه، تقول لي مثلا حلق العانه، تقول لي مثلا تقصير الشارب، تقول لي مثلا تقليم الاظافر، تيقول لك هذاك الشيء كل شيء غير سنه، ما كاين مشكله، غير سنه وبغيت نديرها ولا ما نديرهاش ماشي شغل. تاكل باليمين سنه، تنعس على الجنب اليمين سنه، الشرب مثلا قائم او جالس واخا هذه وردت فيها نصوص وانت غادي معاها في هذا الشكل هكا. اذن الذي ينبغي ان يكون بالمقابل وهو الا نتنازل ولا على شعرة واحدة من سنة رسول الله، وحتى أدى بهم الوقحة، ومن انتسب منهم إلى العلم أنه يمر على التجمعات البشرية ويقول لهم لا تديروا شي السنة الفلانية والسنة الفلانية والسنة الفلانية، ونحن مذهبنا كذا ومذهبنا كذا، عندك تضع اليد اليمنى على اليسرى راه حنا مالكية، عندك تقرأ التأمين راه حنا مالكية، عندك تقرأوا بالقراءة السنية احنا مالكية كل جبال السحل، والإمام مالك بريء منه، براءة ذئب من دم ابن يعقوب. كيف الإمام مالك هو من الناس الذين يدافعون عن سنة رسول الله، وأنت تتكلم باسم مالك في محاربة السنة؟ هل يعقل هذا التناقض؟ هل عرفت أن مالك في يوم من الأيام كان يمر على مساجد المدينة ويحذرهم من التعامل مع سنة رسول الله؟ هل عرف هذا في عهد الإمام مالك أو في مالك نفسه؟ وأدى بهم الوقحاء إلى الاعتراض على السنة في جرائدهم وفي مجلتهم وفي كثير من. أما بالنسبة الذين كتبوا ويهونون من شأن السنة ويردون السنة، هذه غادي كلنا معهم واحد الموقف، ولكن لا بأس أن نشير إليه. جاءوا هون من شأن السنة قالوا نقسموا السنة إلى أخبار متواترة وإلى أخبار أحد. الأخبار الأحاد كلها ظنية، إذن جميع ما هو خبر أحاد لا يلزم العمل به، ولا سيما في باب العقائد عندهم. إذن شحال غادي نرميو من السنة؟ على الأقل غادي نرميو الثلثينية في باب العقيدة. إلى الآن قررنا هذه القاعدة اللي قررها المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، بأن أخبار الأحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد لأنها ظنية الثبوت. هذه نرميو الثلثين من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه تمشي في حالتها. إذا رجعنا مثلا للمذاهب والمبتدعة، إما مالكية ولا حنفية ولا حنابلة ولا شافعية ولا زيدية ولا هذه، تلقى كل ما لم يتفق مع الأصول الحنبلية أو الحنفية كله يطرد. إني لكنت حنفي شحال غادي ترد نتاع السنن بلا حساب. إلا كنت مثلا قلت أنا بتلتزم بالمذهب المالكي في بلد ما، شحال غادي ترد نتاع السنن بلا حساب. إلا قلت سيدي أنا عقيدتي على مذهب المعتزلة، شحال غادي ترد نتاع السنن بلا حساب. إلا قلت أنا على مذهب الأشاعرة، غادي ترد السنة كلها من أولها إلى آخرها في العقيدة. إذا لا تمسكت بي مذهب من المذاهب الكلامية أو الفلسفية ما غادي تقبط من السنة، بالعكس غادي تكون دائما ضد السنة، تحارب سنة. فلهذا تيقول ذاك السرخسي في الحاشية نتاعو تيقول هو حنفي، تيقول بأن كل سنة أو كل حديث وكل آية ما وافقش المذهب الحنبلي هو أحد الأمر، إما أنه منسوخ أو أنه ضعيف السند أو أنه مؤول. إذن خص كل ما جاء من السنن ومن القرآن يوافقش المذهب الحنفي. إذن قضية يعني التنازل عن السنن الذي يأتي إما على طريق الفراق كما قلنا، أو على طريق المذاهب، أو على طريق الأفراد والجماعات، أو على أي طريق والمشايخ الصوفية، هذا هما السبب في إماتة السنة. لأن كل واحد قال لك أنا مالكي عارف بأنه راه يقتل السنة، كل واحد يقول لك أنا حنفي عارف بين سبب من أسباب إماتة السنة، كل واحد قال لك أنا أشعاري ولا معتزلي ولا زيدي ولا شي واحد عارف بأنه راه. إذن المسلم كل ما صح له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تمسك به بدون أي تمييز وأي تمييز وأي انتساب لفرقة معينة. عليكم السلام. ولهذا احنا كان سبق لنا، إلا كنتوا تذكروا واحد العنوان كنا كتبناه في رياض العروس، سميناه المزاحمون للوحي، اللي تيزاحموا الوحي. شكون هما هاد الناس الذين يزاحمون الوحي؟ أعداد كثيرة. ما معنى يزاحمون الوحي؟ بمعنى أنهم يريدون أن يكونوا بديلا عن الوحي. لأن الإنسان لما يرفع الحكم الشرعي في مسألة وينزل حكمه، هذا زاحم الوحي ولا طرده؟ طرد الوحي من ساحته. أنت تخبره عن رسول الله وهو يخبرك عن قانونه أو يخبرك عن مذهبه أو يخبرك عن فرقته أو يخبرك عن ماذا، هذا تطر للسنة، ما في هذا الشيء. أنا أقول لك الحكم قال الله في هذه القضية وقال رسوله، وأنت تقول لي لا الحكم هو كذا وكذا وكذا بناء على كذا كذا، أنت تتحارب السنة ولا شدير. فلهذا المسلمون مساكن راه ما فهموش، وإلا لو فهموا ما أحد انتسب إلى فرقة أو إلى شخص أو إلى جماعة أو إلى شيء من ذلك إلا للقرآن والسنة ولجماعة المسلمين. عليكم السلام. إذن غادي نشوفوا شيء امتلاء من عصر الصحابة كيف هما كانوا يحاولوا يتمسكوا بالسنة ولا يتنازلون عن مثقال ذرة منها. غادي نبدأ بأهم قضية بدأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نظم جيش أسامة وكان يريد إرساله إليه إلى الروم، وتوفي ما تمش الأمر. تتعرفوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس يموت كما يموت سائر البشر. أراد أن يرسل أسامة في جيش إلى الروم لمحاربتهم. توفي صلى الله عليه وسلم والتحق بالرفيق الأعلى، ووقعت فتن في الجزيرة العربية، فتن داخلية، وجاءت من كل فج عميق، المرتدون ومدعو النبوة ومانعين الزكاة، إذن كان فتن كثيرة. إذن في المقتضى العقلي والفكري أش كان المفروض يعمل أبو بكر الصديق؟ وهذا الشيء اللي قالوا له الصحابه، خصو داك الجيش نتاع اسامه يوجهوا للقضيه اللي هي اهم من هذا الموضوع. الناس عندهم فتن، يعني العرب ارتدوا من جميع جهاتها، اذا اش المفروض؟ المفروض محاربه، يعني اقرار الامن الداخلي. اما قضيه الروم ومحاربه النور الروم، هذا سيصبح في هذا الوقت شيء ثانوي او لا قيمه له في نظر الناحيه العقليه. ولكن اللي هو ردع السنة وعرف السنة ما تنزل عن هذا الموضوع. يعني ايش هي الحكمة عند ابو بكر في هذه القضية؟ يعني بالسلام، الحكمة ان يعلم من بعده بان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز التنازل عنها. راه ما كاين تنازل مهما كان الامر، مهما كان لفظ الظروف. هذا الفعل فعله الرسول، إذن ما يمكنش يتناقش، ما تقبلش المناقشة. إذن السنة لا تقبل مناقشة، إما تطبقها ولا رفضها، أحد الأمرين. فلهذا هو عزم على تسيير الجيش وإرسال أسامة في الجيش الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤدي مهمته. إذن احنا الآن نستفد من هذه القصة، وهو تمسك أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالسنة مهما كلا في الأمر. لأن في الحقيقة الذي يتصور ما حدث في الجزيرة في ذلك العهد وفي ذلك الوقت قد يكون في الحقيقة يلوم على أبي بكر ما فعله في هذا الموضوع. كيف العرب كلهم ارتدوا، ما بقي إلا شيء قليل، والمدينة مهددة يريدون ابتلاعها من أولها إلى آخرها، وقلة الصحابة وقلة تتبعنا لأبي بكر، ومع ذلك يصر على إنفاذ هذا الجيش ويمشي. إذن قضية السنة تبقى ما فيها لا مساومة لا في البيع ولا في الشراء ولا في مراعاة الأحوال، تبقى السنة هي السنة، تبقى يبقى التطبيق هو القائم، ما تيكونش فيها مدرسة ومناقشة ونجعلوا واحد اللجنة تنفيذية ولجنة تحضيرية ولجنة تكميلية ولجنة كذا باش درسنا تقولنا واحد السنة واش نطبقوها، ولا نديروا على الأقل انتخاب، نديروا انتخاب في الأمة وعلى واحد السنة، نديروا انتخاب مثلا على شي سنة من السنن ونعلقوه، ونمشيوا لصناديق الاقتراع ونقول لهم واش دار لكم واش نطبقوا هذه السنة ولا لا. وجد شي غادي يورد في بلاد المسلمين ولا عند المسلمين؟ لا ما كاينش. ولو أن ينقلب أهل الأرض كلهم كان عليك أنت أن تمسك بالسنة، ما غادي يضركش وما غادي يغركش. إذن إحنا هذا قضية جيش أسامة نستدل بها دائما في التمسك باش التمسك بالسنة. غادي ننتقل لواحد القضية أخرى وهي قضية اجتماعية وخطرة وترتب عليها من الخطورة ما ترتب في تاريخ المسلمين، واستغلها من استغلها من الذين في قلوبهم مرض، وهي قضية الميراث نتاع فاطمة. يشوف هذه القضية كيف خطيرة، ومع ذلك مهما كلفت من الخطورات تمسك بها الصحابة وتمسك بها الصدق عليكم السلام. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة وجاء العباس يطلبون الميراث، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الشيء اللي خلاه مسائل يعني مرفوقة، ماشي شي حاجة، شي كسرى ولا قيصر ولا شي قارون ولا شي فرعون ولا شي، مسائل مرفوقة يعني حاجات. ومع ذلك الإنسان يريد أن يتمسك بميراث أبيه وقريبه. بالنسبة للعباس هو عم الرسول أليس كذلك؟ وبالنسبة لفاطمة هي بنته في عالم الفرائد، بالنسبة لفاطمة عندها النص، وبالنسبة للعباس هو إيه؟ هو العصيب بيدي الباقي. شو اللي كاين؟ واش قال الصديق؟ اش كان موقف الصديق من هذا الموضوع؟ استدل لفاطمة بالحديث الذي يحفظه السنة التي يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بأن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة، وذلك والله أعلم لقطع الدوابر الشركية، باش حتى واحد ما يتمسك بشي حاجة انتهت النبي صلى الله عليه وسلم باش المسائل كلها تترجع له. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أب للجميع كما هو واضح، فهو أبو الجميع في التعليم وفي التبليغ وفي البلاغ وفي الرسالة، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شخصا يبحث عن المادة أو يريد أن يورث، يعني تقطع هذه الدوابر اللي عنده فيها سد الذرائع، يعني فيها ألف هذه السنة الآن التي طبقها الصديق، يعني تحتاج إلى كتاب يتألف فيها، إلى كتاب يؤلف في هذه القضية حتى تقطع جميع، يعني حتى الإنسان يعرف حقيقة النبوة ما هي. إذن هذه القضية استغلها من استغلها من في قلوبهم مراد، وقالوا بأن الصديق ظلم بنت رسول الله وأخذ حقها من الميراث، وتأصلت في المجوس وفي اليهود وفي الذين زعموا أنفسهم بأنهم ينتصرون لأهل البيت. ولكن مع ذلك الصديق تمسك بهذه السنة وما تنزل عنها مهما كلف ذلك من الأمر. لو كل واحد منا الآن في هذا الوقت هذه يضرب ألف سنة وسنة باش يأخذ رضا الجميع، لأن مثلا في عالم السياسة هذا الأمر سيسبب انشقاق سياسي، هذا يعني إمام المسلمين وابنته من هي فاطمة وعمه من هو العباس ابن عبد المطلب القرشي المكي، يعني هذه القضية يعني غادي ستولد لفيفا ضد من؟ ضد الصديق، وستسبب في انشقاق صفوف المسلمين بالتالي. ولكن مع ذلك كانت السنة هي الأولى من جميع هذه الاحتمالات، فإن رضي العباس فبها، وإن رضيت فاطمة فبها، وإن غضب الصديق فعليها، وإن غضبت فاطمة فعليها غضبه مهما كلف الأمر. إذن هذا التمسك بالسنة هذا هو الذي يسبب تجعل السنة باش تبقى حية في الأمة، لأن لو فرضنا أن الصديق يعني تنازل على هذه المواقف فين نحفظوا إحنا هذه السنن؟ فين تبقى لنا؟ ولكن حفاظه على هذه السنن وإحياؤه لها السنن أصبحت حية وستبقى إلى أن تقوم الساعة، لأن أنت لما تحيي هذه السنة وتتمسك بها تبقى ديك السنة يتوارثها الأجيال تتوارثها. وفي نفس الشيء يعني الإنسان لما يخترع شيء بدعة ولا يخترع شيء أمر من الأمور يبقى الناس يتمسكوا بها كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ابن آدم عليه كيف المنى الوزر والأثام لأنه أول من سنه من سنة قضية القتل. دروك ابن آدم الناس جميع من قتل أحد فهو في سجله. فلهذا الآن المسلم جميع من أحيا السنة وتمسك بسنة تبقى هذه السنة في سجله لأنه هو الذي قام بإحيائها. إذ لاحظت هذه القضية هذه نجيو القضية أخرى إذن ثالثة، وكل هذه القضايا بحمد الله هي معروفة عند الإخوة ولكن في صيغة أخرى. قضية قتال الصديق لمنع الزكاة جاءه عمر وقال له كيف تقاتل قوم يقولون لا إله إلا الله، ايش هذا الامر؟ كيف الصديق ما تنازل عن هذا الموضوع وما تنازل عن هذه السنة وقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتموا معي. إذن القضية هي قضية تمسك بالسنة، ماشي قضية ناحية اجتماعية ولا ناحية سياسية ولا ناحية مالية واقتصادية، ولكن هي قضية التمسك بسنة. وتلاحظون أن هذه السنن التي تمسك بها الصديق كلها كانت سببا لنجاة الأمة من أولها إلى آخرها. ولو تنازل الصديق عن هذه السنن لأصابه الله بما أصابه به، لأن الأمة تصاب بسبب تنازلها عن القرآن والسنة ويسلط الله عليها أعداءها من خارجها، لا الفرد ولا الجماعة ولا الأمة كلها، لأنما استباح بيضتنا الكفار إلا بتنازلنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تنجو القضية أخرى وهي قضية ابن عباس. شوفوا كيف الصحابة تيتمثلوا السنة. كان واحد القضية مشهورة في قضية الحج. قضية الحج المعروف فيه المناسك الإفراد والقران والتمتع كل هذه واردة. بالنسبة لابن عباس كان يتمسك بالتمتع وتيقول ما كان إلا التمتع، يعني بمعنى الذي جاء إلى الميقات وليس معه هدي ليس له إلا التمتع. جاء الناس واستدلوا عليه بقضية أبي بكر وعمر، قالوا أبو بكر وعمر يجيزان الإفراد وأنت تفتي الآن بخلاف ذلك كيف هذا؟ الجواب هو قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر عليكم السلام. كيف أنتم يعني إيش أبو بكر وعمر للسنة يوشك يعني تمثل هو القضية بأن ستنقلب إلى عذاب ينزل على الأمة إذا تنزلوا عن سنة رسول الله. إذن أبو بكر وعمر منهما في ميزان العلم وفي ميزان التقوى وفي ميزان القدوة وفي ميزان الصحبة، ومع ذلك يقول ابن عباس وهو أصغر منهما سنا يقول أقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر، أبو بكر وعمر. يعني شوفوا كيف يعني السنة في ميزان الصحابة، ما عندهم شي اختيار في التسنن بها، ويقول لا بأس هذه راهي سنة، إذن ما فيهاش، يمكن الإنسان يعمل بها يمكن يتركها، ولكن ذلك التمسك الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة أمر شخصا وأرسله، وهذا الشخص كان غني، ما بيش كان عنده إبل وعنده غنم وعنده كذا، المهم أعطاه شيء من المقابل في هذه العمالة نتاعه. قال له أنا مستغني على هذا الأمر، أنا بغيت يرجع للعمل نتاعي يمشي في سبيل الله. قال لي خذه، فإن شئت فتموله وإن شئت فتصدق به، فإني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني من الأموال ورددتها عليه، وقال لي خذه فما لم تتشوف نفسك إليه، فإن شئت فتموله وإن شئت فتصدق به. يعني عمر اش قصدوه؟ نقصدوه يطبق فيه السنة، يعني ما قبلش منه أنه يرجع له الأموال، فيريد أن يطبق معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم ذلك الرجل أن السنة هي المقصودة في الموضوع. شخص آخر كان تيخذف، يعني تيرمي بالحجارة، فجاءه شخص ونهاه وبلغه أن هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة أخرى فوجده يخذف، يعني يفعل نفس الشيء، عليكم السلام. فقال له لا يجمعني وإياك سقف واحد. قال لي ماذا من تحالك على هذه الطريقة؟ أنا أقول لك قال رسول الله، وانت تقول لي هذه ما فيها بأس، إلى خذف الإنسان راه لا بأس بالخذف، خذف هو ذاك الرمي اللي يرمي. وبعد ذلك لما ذاك أصر على الموضوع قال له لا يجمعني وإياك سقف واحد، يفارقه لأنه لا يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الشاهد بأن الأمثلة في هذا الباب بالنسبة للصحابة وبالنسبة للتابعين كثيرة وكثيرة جدا. بالنسبة للإمام مالك إذا تذكروا كنت تذكر هذاك الأثر، رواه الفريابي بسند صحيح، أن شخص يقدم قول إبراهيم النخعي على قول عمر بن الخطاب ماذا أفتى الإمام مالك؟ قال هذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. يعني شخص يقدم قول تابعي من سادة الفقهاء اسمه إبراهيم النخعي يقدمه على قول الرسول، على قول عمر بن الخطاب اللي هو صحابي، فقال يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فما بالك لو جبنا واحد الآن وأعطينا السنة وقلنا له هذه السنة طبقها في نفسك، وبدأت يتعللنا إما بأحوال اجتماعية ولا بأحوال سياسية ولا بأحوال مالية ولا بأحوال عائلية ولا بشي حاجة، ترد السنة بشوته. أش غادي يقول فيه عمر بن الخطاب؟ أش غادي يقول فيه الإمام مالك؟ نعم. فلهذا رد السنة لا عذر فيها. ولهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه عقد كتابا طويلا في كتابه الرسالة، وأنا نتمنى من طلبة العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب اللي هو الرسالة، اللي هي أول مؤلف في أصول الفقه، وساق فيها من الأدلة الكثير على التعامل على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رضي الله عنه فيما قال: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركها لغيرها. أجمع العلماء على أن من استبانت تبينت له السنة لا يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس. كان من كان كيف ما بيكون، كان أب، كان أم، كان رئيس، كان مرؤوس، كان أستاذ، كان الذي كان. يعني السنة لا تدخل إلى ميزان المناقشة وإلى ميزان المساومة وإلى ميزان المداولة. مش مداولة، السنة جات حد خلاص، ما كاين مناقشة. جات آية قرآنية في الموضوع، جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نناقش، ما تدقش القضية فيها أخذ ورد. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يتبعها. هذا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه. وكان دائما يردد يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ايوا شوف هذا، يعني ما كاينش قوله هو امام سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده الا العمل. اذا احنا نعاود نخرج شويه للناحيه الواقعيه العمليه، كيف المسلمين الان مع السنن وتعاملهم مع سنه رسول الله، كيف يتعاملون معها؟ كيف تشوف الآن المسلمين في عبادتهم وفي مساجدهم وفي إمامتهم وفي تجمعاتهم وفي حديثهم وفي غيرتهم وفي تبنيهم وفي مبادئهم وفي مناهجهم وفي شحال عندهم الآن من الالتصاق بالسنة؟ كيف تتحيى السنة في بلاد المسلمين؟ نعم، شكون أنا الذي يدافع في وسط عائلة لا تكون فيها إلا السنة؟ شي واحد منا الآن اللي دخل داره وتنظف ويحرص على أن لا يكون فيها إلا السنة، في جدرانها، في كسواها، في لباسها، في أهلها، في زوجها، في أبنائها، في بناتها، في كل شأنها، في أكلها، في شربها، في خروجها، في دخولها، يعني ما فيها إلا السنة. اللي خرج تيدير السنة، اللي دخل تيدير السنة، اللي قعد تيدير السنة، اللي كلا تيدير السنة، اللي شرب تيدير السنة، اللي دخل المرحلة تيدير السنة، اللي نعس تيدير السنة، اللي استق تيدير السنة، اللي خارج من البنا تيدير السنة، اللي دخل تيدير السنة، وكل شيء في الدار يدير السنة، تتحيا فيها إلا السنة والقرآن. يعني شحال من واحد منا تيجري ما أمكن، شحال من واحد من أنا منا اللي تيحاول يحيي السنة في نفسه، هو تيطبق في راسه السنة، شكليته، في كلامه، في حديثه، في نيته، في تصوره، في تفكيره، لا يتصور إلا السنة، ولا يعيش إلا مع السنة، ولا يفكر إلا في السنة، وإلا في نشر السنة، وفي العمل بالسنة. شحال حنا الآن عاطين من السنة، يعني عاطين من وقتنا لإحياء السنة والتمسك بها في نفسنا وفي دعوتنا. لأن لو كان هذه الإخوة كلهم الآن الذين من الله عليهم بالاتصال بالسنة حاولوا أن يكون هذا هو منهج، وما انتشرت السنة خلاص، فين غادي يبنوا المبتدعة؟ لأن المبتدعة عمره ما عندهم حجة، لا حجة لمبتدعين في يوم من الأيام. أنت دائما معك كل بدعة ضلالة، وهو إيش عنده؟ ومعك دائما إياكم ومحدثات الأمور، وهو إيش معه المبتدع؟ إيش غادي يقول لي؟ ما عنده من يجيب. ولكن أنت دائما معك حجتك في لسانك وفي ديني. فلهذا يعني لابد أن تتبعوا الصحابة الآن عالي، لك تذكروا في قصة المسح عليه على الخف، أش قال؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أو لا بالمسحي من أعلى، لأن هذا اللي فيه الطرب والوسخ، أما الإعلام نظيف ما فيه شيء، ولكنها السنة وتطبيق السنة. إذن الدين ماشي بالرأي، وأنه ونقصد بها وإيه قصدنا بعاني هو إحياء إحياء السنة. إذن لما تنجيو للصيام، لما تنجيو للحج، لما تنجيو للزكاة، لما تنجيو للصلاة، لما تنجيو لجميع العبادات، لما تنجيو للعقائد كلها تنرجع فيها للسنة، وتلقوا الصحابة هما النموذج الأعلى في إحياء السنن وفي التمسك بالسنن والسلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني حنا هذا لما تنطرعوا نرجعوا لترجمة الإمام مالك تلقاو من أعظم الناس تمسكا بسنة رسول الله. ومع ذلك عنده حديث رواه في موطئه، حديث البيعان بالخيار ما المفترق، هو ما تيقول ما تيقولش به، تيقولش بالخيار يعني على طريق السنة. وشوفوا العلماء كيف كانت عندهم السنة أحبيني من كل شيء. لما بلغه يعني بلغ ابن أبي ذئب أن مالك يرد السنة بعمل أهل المدينة، أشقل ابن أبي ذئب في الإمام مالك إمام الأئمة إمام أهل السنة، قال يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه. يعني السنة أحب إليه من الإمام مالك. علاش يرد حديث البيعاني بالخيار بتأويل عمله المدينة بالخيار ما لم تفرق؟ قال في ابن أبي ذئب وهو يعني من كبار المحدثين قال يستتاب، يعني الإمام مالك يستتاب فإن تاب وإلا، مع أنه متأول وعنده مستندات وعنده مسائل، ولكن جاءت القضية يتقدمه تقديم الحديث، خصو يقبض حديث البيعاني بالخيار ما لم يتفرقا على ظاهره ولا يتأوله بسنة منه من السنن. عمر وجد بعض التابعين بعض الصحابة يصلي بعد صلاة العصر وضربه، هذاك جاب لي الحديث، فعمر قال لي أنا رخصت لا يتخذ الناس هذا الأمر سنة. نقصد أن هذاك المية تنازل لعمر، عمر مع جلالتي قدره ضربه باش ديك العصية اللي كانت عنده، ومع ذلك لم يتنازل. معاوية اللي هو كان أمير في الشام كان يجيز نوع من بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأنه في السنة أن الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، يعني في المعروفة. بلغ عبادة بن الصامت بأن معاوية كذا وكذا، فقال له لا يجمعني أنا وإياك أرض واحدة، قال لي ما نجتمعش أنا وإياك، ما ممكنش نجتمع ما دام أنت تطرد السنة، مع أن معاوية متأول ماشي رد السنة يعني بطريق صريح، ولكن قامت له شبهة فاعتمدها فتأول لها الأحاديث على حسب ما يرى، ومعاوية حشى أن يخالفه سنة رسول الله. ومع ذلك قال له عبادة بن الصامت أبو الوليد ما قال له، ما سمعته. أبو ذر الغفاري تذكروا ذلك القصة لما كان يأتي يفتي في مينا وحاولوا عزله عن الفتوى، ماذا قال؟ قال لو وضعتم الصمصمة يعني السيف على هذه وبقي وعلمت أنني أنفذ سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركتها، يعني أنتم بتجهزوا على هذه الرقبة وتقطعوها، ومع ذلك أنا قبل ما تقطعوا الرقبة بالسيف سأقوم بتبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمثلة من الصحابة كثيرة، والأمثلة من التابعين كثيرة، والأمثلة من الأئمة المجتهدين كثيرة في قضية التمسك، لأن التمسك بالسنة وإحياء السنة هو السبب في انتشار السنة. يعني ما يمكنش حنا إلا تهاونا السنن وتنازلنا عن السنن أو عن بعضها يمكن أن تبي طريق ستنتشر السنة في الأمة. إلى مثلا ما اجتهدناش الآن نحن الآن في المساجد وحاولنا نقوم من صلاة الناس وندلهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة وفي تجمعاتنا وفي مدارسنا وفي أسرنا وفي سفرنا وفي حضرنا وفي حكوماتنا كلها يعني القضايا كلها كيف يمكن لا تنتشر السنة؟ ما يمكنش ما تنتشر السنة، لأن السنة تنتشر بهذه القضية. لما تتبنى الأمة السنة من ناحية العملية تتصبح الأمة كلها تتبنى السنة، والحاجة اللي هي مخالفة للسنة تترفضها الأمة. ولكن جيتي خص الأمة كلها تفتح قلبها. الآن عندنا بالنسبة للمحاربين للسنة في هذا الوقت كثيرون، يعني الناس اللي هما بدينا بهم من الأول الذين يهولون من شأن السنة، لأن أنت لما تتحلق لحيتك راك تتهول من شأن السنة عمليا. لما تطول توبك راك تتهول من شأن السنة عمليا. لما تخلي سنة من السنن متعمدا فيها معنى تتهول من شأن السنة، ماشي معنى تدير. يعني يقدر الإنسان أحيانا لا يطبق شيء لبيان الجواز، ولكن هو إذا تركها استهانة بها وتنازلا عنها. فلهذا تخص اللي يبغى السنة تنتشر في الأمة وكان عنده نية للانتشار إحياء في نفسه ألا يتنازل عما يعلمه من سنة رسول الله في شيء من الأشياء، لا في صلاته ولا في عقيدته ولا في سلوكه ولا في أكله ولا في شربه ولا في نكاحه ولا في جميع الأشياء. دائما يحاول يحيي فيها يحيي السنة. بهذه الطريقة تنتشر السنة، لأن السنة ماشي هي شي حاجة اللي هي مثلا صعبة، ولكن هي ذلك الشيء اليسير الذي أمرنا به. فلهذا كاين واحد الحديث في الحقيقة، عليكم السلام، الذي ينعى على المتهاونين بالسنة والذين يريدون رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبهاتهم الباطلة، في سنن أبي داود وفي غيرها بسند صحيح من حديث المقدام، يوشك، يقر الرسول صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يكون أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه وإنما أحل مثل ما يحل الله وأحرم مثل ما يحرم الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا تهديد. أسيدي إحنا اللي لقينا في القرآن هي اللي بغينا. أنا قاعد مثلا منش بالحديث وبالسنة، كثير من الناس يقول لا، لأن اللي بيهول من شأن السنة حتى أنه تكونت فرقة تتسمى في باكستان بالفرقة القرآنية، بمعنى أنهم في نظرهم ما تتمسكوا له إلا بما ورد في القرآن، وهذا لا يمكن، لأن الصرفين غادي نوجدوها، والزكاة أين نجدها، والصيام أين نجده، والحج بتفاصيل أين نجده إلا في السنة. فلذا عمران بن الحصن رضي الله عنه لما بلغه ذلك قال هذه القضية، قال صلاة الظهر بما فيها 4 ركعات بسننها بواجبة فين نجد إذا ما لقيناش في السنة. فلهذا يعني التمسك بالسنة هو إحياؤها، تدحين السنة في عقيدتك. أنت الآن لما تبغي تدرس العقيدة وتتكئ في عقيدتك على النصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تتحيي السنة في عقيدتك. نعم، ولكن أنت لما تعرض على السنة وتمشي لعقائد أخرى بطرق تسمى بالطرق العقلية أو المنطقية في نظرهم هما، وتعرض عن سنة رسول الله وتقول هذه الأحاديث كلها أحاد ظنية لا تقوم بها حجة، فقد أمت جزء كبير من السنة. فلهذا كثير الآن من المسلمين ومن المؤلفين ومن المدارس اللي كانت باسم أنها تتحي الإسلام وتتحفظ على الإسلام وهي في نفسها تحارب السنة، تتحارب السنة، لأن اللي تدرس العقائد الأشعارية واللي تدرس عقائد المعتزلة والذي يدعو إلى التقليد المذهبي والذي يدعو إلى التصوف والذي يدعو إلى الرفض، الناس كلهم تحاربوا السنة، كل من دعا إلى المذهبية أو دعا إلى التقليد المذهبي أو دعا إلى مذهب من المذاهب أو فرقة من الفرق، هذا راه معناه تيمية السنة. ولكن الذي حاول قصار جهده في التعرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نشرها، راه يعني في التمسك بها وإحياء، راه تيسعى في نشرها. فلهذا السنة لا يمكن أن تنتشر إلا بطريق التعليم وبطريق الكتاب وبطريق العمل وبطريق الحكم، بين الناس الحكم يبقى هو اللي يحكم بالسنة، ما يحكمش بالقانون تاع نابليون. هذا قانون كافر، هذا معنا ما نديرو به. نابليون هذا كافر من الكفار، شوين هذا؟ ولكن يحفظ حتى حداه البخاري ومسلم. اجي انت يا اش درتي وانت يا لالا اجي انت ارنا النص، اش قال الرسول في هذه القضية؟ اش قال في شهادة الزور؟ طبق عليه الحديث. قال رسول الله في صحيح البخاري في صحيح المسلم، نعم، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، نعم. وكان متكئا فجلس حتى ظننا أنه، قلنا ليته سكت، مش يملوا من كلام النبي ولكن خوفا من الوعيد. وتكون دائما الحكم تيحكم باش بحكم السنة، نظر لقول الرسول كذا أو لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وذاك القاضي اللي بغى يحكم منها من سيدي اللحية حتى للصدر، والصلاة فوقتها، والكرش ما يدخلهاش الحرام أبدا، إنك على كل شيء قدير. كيف غادي تنتشر السنة في الأمة؟ الأمة غادي تولي كلها سنة، والجرائم ما تبقاش في الأمة بحمد الله، لأن إلا الناس بدأوا ترجموا الزاني وتيجلدوا الخمار وتيجلدوا الزاني البكر، نعم، ما غاديش تبقى الزنا، ما غاديش يبقى القذف في الأمة، حتى جعل ما غادي يبقى من المحرمات. الجرائم غادي يقدر يقعد القاضي 3 سنين وما يجي حتى واحد يترفع عليه، لأن الناس عندهم توعية وعندهم وعي، لا أحد يسطو على أحد، لا أحد يتلص على أحد، لا أحد يأكل مال أحد، لا أحد يشهد بالزور على أحد. إن هذه الأمة تولي تتحي السنة وتولي أمة آمنة، تتعيش فاش في أمن وأمان. والقاضي يعني يجيب قاعد ما عنده ما يدير، لأن ما يترفع عليه حد، لأن كل الناس الحمد لله آكلين للحلال باحثين عن السنة. تهديدنا مش بال، لأن المجرمين ما غادي يبقوش، لأنه واش اللي هو تيقرأ آيات القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وتيطبقها، واش غادي يمكن يشرب الخمر؟ مستحيل. واش اللي تيقرأ الزاني يتوز الزاني في جلد كل واحد منهم 100 جلدة، وتيقرأ قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، واش هذا غادي يمكن يرتكب هذه الجريمة؟ ينظر يقدر، ولكن غادي يكون حاجة نادرة. ولكن لما تيكون الزينة جزاؤه هو 3 شهور نتاع السجن، ولا اطردوا بيناتهم الله يسامح، من ما كاين والو، منين بغات تجي السنة؟ منين بغات تدخل لهاد الأمة؟ لما تجي نقول لك أنا سيدي صلي على سنة رسول الله، تقول أنا على مذهب الشافعي ولا الحنفي، منين بغات تجيك السنة؟ إذن شكون اللي تيحيي السنة؟ هو الناحية العملية، لأن ديك الناحية العملية هي اللي تتنشر السنة في الأمة، لأن السنة هذه تصبح منتشرة على جميع المستويات. أما الآن حالة السنة حال الديكور، حال شي واحد اللي تيدير شي ديكور في الدار، شي زليفة ولا شي حاجة مثلا من قرمود ولا من شي حاجة تيديرها فوق شي حويط، هكاك سخافة، نعم، من السخافة تكون في الإنسان، تيخصو يشوف ديك الحجيرة ولا هذاك النحاسة ولا شي حاجة ولا شي قصعة تلقاها صغيرة يعني بمعنى ديكور وتشري أحيانا بثمنة غالية. إذن السنة عندنا الأناش تا هي ديكور يعني لما تيجي رمضان تنمشي لواحد الركنة تماك في شي جامع فبعد بين الناس المسلمين. على صحيح البخاري خصنا نختموه كله ولكن واش صحيح البخاري خرج دول الناحية العملية؟ كاين واحد الكتاب في البخاري اسمه كتاب الحدود فراسكم، وكاين واحد الكتاب اسمه القصص، نعم، وكاين كتاب اسمه الدية ثم تديروا الرسول، وكاين كتاب اسمه القضاء والحكم ثم تتحكم بغير ما أنزل الله. ايوا فين السنة عندك؟ واش بنا داك صحيح البخاري قاعد دمك في ركنة يقرأ داك الشوير وفي الاخر كلمتان حبيبتان الى اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيد وليدي زيد اقرنا السنه بكري، طبقت السنه بكري. وكاين كتاب الصلاة وكاين كتاب الاستسقاء وكاين ما فيش اللهم ارحم بهيمتك واش تقول فيها سقي بهيمتك وعبادك ولا كيف كاين الاستسقاء خصك تخرج وتعري راسك وتزيد وتصلي صلاة الاستسقاء بالجد وتخرجوا للعراء وتصلي وتنزلوا على الحرام تكون تنزلوا على الرشاوي وتنزلوا على الزور وتنزلوا على الخمار وتنزلوا على التبرج وتنزلوا على الزنا لان خص الاسباب نبدا لأنما إذا كان لقحت من أثار المعاصي كان الزلازل من أثار المعاصي كان مثلا الغلا من أثار المعاصي كان القتل والفتك من أثار المعاصي لأن المعاصي لها أثار كثيرة. هادو اللي قالك تيجتمعوا قالك تيشوفوا قالك الغلاف الجوي راه تأثر أودي راه الزنا هي اللي أثرت فيه وراه التبرج والانحلال والحكم بغير ما أنزل الله هو اللي سكسر السماء. اما قضيه الغلاف الجوي راه اللي خلق وعارف اش كاين هاد تاثر فيه انت ولا غيرك لكن راه الانحراف والانحلال والخروج عن طاعه الله هو اللي اثر في داك الغلاف الجوي ولكن الخبثاء ما عندهم وغرض بهذا الموضوع. واش فهمتوا دروك ولا لا؟ اذا احياء السنن تيكون بدراستها وبعمليتها وبتناولها. واش الصحابه كانوا بالله عليكم تيجتمعوا على غير الكتاب والسنه؟ ابن تيمية ينقل لإجماع بأن الصحابة لم يجتمعوا على غير كتاب الله وسنة رسوله يعني بمعنى جميع اجتماعاتهم كانت على الكتاب والسنة ما عمرهم اجتمعوا على غيرها. دروك بعض الشباب تيقول لك واخا نجتمعوا ونقراوا القرآن واش هذه سنة ولا بدعة تيجي يسول على هذه القضية باش يقول لك حتى الأناشيد راه كاينة ماذا أنت بغيتي تجمع الناس وتقرا القرآن وتفسروا راه هذا راه مجمع يعني راه جميع التجمعات منذ خلقنا الله والى ان نموت راه لا تكون الا على القران والاستثناء هو لا خلاف ذلك المستثنى منه اما هذا هو الاصل. الاصل اينما اجتمعنا لا نتذكر الا في كتاب الله لان الامور الدنيا تكون غير مستثنات ولا نجتمع ولا تجتمع الامه الا على تطبيق القران والسنه والكلام في القران والسنه كاين شي حاجه اخرى غيرها. اذن السنه ما تخصهاش تكون غير بمعزيل عن الواقع إما على سبيل الأسر أو على سبيل الحكم أو على أي سبيل من السبل التي خص السنة تخرج الإطار التطبيق العملي وحتى هذا ما خصو يغضب من هذه القضية الحقيقة. إلا كان المسلم يؤمن بالله ويؤمن بالآخر إلا دعيناك للقرآن والسنة تخصك تقبل ما تخصناش حنا نغضبوا ولا واحد الجماعة معينة تغضب وتقول يا سيدي علاش هاد الناس تيقولوا باغي يحكموا بالقرآن والسنة خصك أخي ترضى أنت إلا كنت مسلم تؤمن بالله وتؤمنوا بنوم الآخرة قلنا لك حكم بالقرآن والسنة خصك تقبلنا على رؤوسنا يعني يعني حاجة مهمة هذا مطلب شرعي مهم يعني ماشي في شي يعني شي حاجة اللي هي ضدك أنت لأن القرآن راه تيحميك أنت وتحمي جميع المسلمين. أما القانون الوضعي الكافر تيحمي واحد الفئة معينة القانون الوضعي الكافر تيحمي فئة معينة ولكن القرآن تيحمي الأمة كلها شكون اللي تيحمي؟ اما اللي وضعوا القانون بالاصل وضعوه لفئه معينه تيحميهم تيحميش الامه كلها. فلهذا احنا لما الناس يعني يرغبون في القرآن وبين القرآن هو حكمهم وبيننا ندعيك انا الان، واش انا الان الا طلبتكم منكم باش ترجعوا للقران واش هذا المطلب عندي يعني خطير خايب ولا انا تيخصني يعني بغيتوا ديروا عليا قبه غدا ولا هذا راه مطلب شريف باش اننا نطلبوا بعضنا بعضا للرجوع الى كتاب الله وسنه لرسوله، وان كل جماعه وكل فرد في الشرق ولا في الغرب اذا دعيت الى هذا ورفضت او حاربت فانها لا خير فانها فئه كافره. قاع الذي يدعى إلى الحكم بالقرآن والحكم بالسنة ولا يستجيب لهذه الدعوة فهو كافر مرتد. جميع من يدعى إلى القرآن وإلى السنة ويرفض هذه الدعوة بمعنى أنه راه كافر مرتد. في خصناش كل الناس يعرفوا بأنه كافر مرتد، لأنه دعي إلى القرآن ودعيه إذا ما في أعظم من كتاب الله ومن أعظم من السنة. فلهذا إحياء السنن هو تطبيقها وهو سبب في انتشارها وخروج السنة. فلهذا الآن شحال من مخطط الآن الذي خطط لهذه الأمة حتى استطاعوا يعزلوا القرآن ويعزلوا السنة من ساحتها، وينقلب القرآن للكتابات في الزلايف والكتابات في الحروزة، ويجوا الشباب الآن يبدأوا يديروا في البدا عاود هذو اللي قال قبل يديروا الرقية تاهما، وانقلبت السنة العماشي دي لديكورات اللي ما قصرش تيجري شي نسخه مذهبه نتاع صحيح البخاري ويديرها في دارو تبقى يشوف فيها بحال اللي تيشوف في صنم، ودا تبقى القضيه هي هي. ما جيت تخرج السنه الى حيز التطبيق العملي وتيخرجوا الشباب، لا انا هاد الشباب دروك اللي قال لك باو الخير وباو الاصلاح وقول لهم اسيدي الا كان فيكم الخير والاصلاح زيدوا البلوغ المرام انت واياه بلوغ المرام تزيد تزيد يحفظ تزيد تعلم اياك وصحيح البخاري، مالك غادي للخرابيط؟ مالك غادي تترد الكلام الساقط وتتروجوا في الامه؟ الا كنت حقيقه بغيتي الخير ها القران والسنه الحمد لله بين اظهرنا. اذا يعني الامه خصها تخرج لاش لتطبيق السنه على مستوى الافراد وعلى مستوى والله ثم والله حتى الاخير النفس ليس لهم مناص من تطبيق كتاب الله وسنة رسوله، ما عندهم فين يحيدوا عليه. الشيء دروك الحمد لله وبفضل الله خلال هذه التجربة الفاشلة اللي فشلت في العالم، الآن على الأمم أن ترجع إلى القرآن مباشرة والسنة. ليس لهم إلا حل واحد وهم يرجعوا للقرآن والسنة. جميع الأمم تجتمع كتاب الله خصي ميركا دروك ترفد الإعلام وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ما دارتها شرا غدا تقوض مملكتها. لا والله الا انا تنشوفهم الان تيتساقطوا وحده وحده اذا ما رجعوش للقران والسنه، اراهم يتساقطون واحده واحده اذا لم يرجعوا الى كتاب، لان عندهم الان اكبر تجربه في الدنيا فشلت. اكبر ناس كانوا تيدعيوا العملاقيه فين هما؟ علاش كل اللي كان تيقولوا سيطيح في ثلاث ايام؟ مستحيل والله الان لا مناص لهم. انا تنقول لها وانا نبقى تنقولها حتى نموت عليها ليس لهم. وهذه الجماعات اللي تتسمي نفسها الجماعات الاسلاميه والله لا يمكن ان تفلح حتى ترمي عليها هذا البردعه نتاع الحمار اللي رافده اللي هي بردعه الحزبيه وبردعه التقليد وبردعه الاناشيد وبردعه التمثيليه وبردعه البردعه كلها خاصها تترمى ويرجعوا كلهم باش يحيوا صحيح البخاري وصحيح مسلم الا بغوا وبيحيوا في الامه السنه. ما يمكن الان ان يقوم اصلاح الا على طريق السنه. وانا تنتحداكم وعقلوا فيش قلتها لكم، لا يمكن ان تقوم قائمه جميع هذا الشيء اللي تسمعوا في العالم هي الهراء، جميع هذه التحزبات غادي تسقط حتى هي وغادي تبيد وغادي يظهر فشلها ما فيها خير. جميع هذه التحزبات اللي تسمعوا جميع هذ الاخوانيين الا ما رجعوش للسنه ورموا عليهم ذاك الفكر العافين راه ما يمكنش نديروا شي اصلاح وما غاديش ينفعوا الامه. انا تنقولها وتنتحدى. فلهذا الحل الوحيد للجماعات التي تسمي نفسها بالجماعات الإسلامية مع الأسف راه ليس لها حل إلا أنها تجتمع على إحياء السنة ويموتوا فكر الغزالي وفكر كل الناس اللي تعرضوا السنة تخص فكرهم يموت، والناس يعرفهم بخيانتهم لله ولرسوله. جميع هاد الناس اللي تألفوا تحاربوا السنة تخص الناس يعرفوا بأن هؤلاء خونة لله وخونة لرسوله، إنهم ما قال لهمش على السنة الصحيحة بل تحاربوا السنة بحال الغزالي وأشباهه. يعني هذه الغزالة الجديدة هذا، أما ذاك اللي ما تراه تابو وتراه، وشمت الآن ولا لا؟ فلهذا إحياء السنان في الأمة راه هو إن شاء الله المستقبل وعقله. فاش نقول لكم راه الآن البشرية كلها في مشاكل رسالها حل واحد إلا هو، وجميع هذه الأشياء راه غير قناعات غادي تسقطوا وحدة وحدة، غادي يبقى حتى شي قناع، لأن جميع هذه القناعات راه تشوت. اليوم تدير المكياج أحمر، غدا غادي ديرو خضر، غدا غادي ديرو أصفر، غدا غادي تشوف جلودها طايحين، لأن ما فيها ما تشوف، راه غير قناعات، قناعات نتاع السبايغ. فلهذا الرجوع الأساسي للأمة والحل الأساسي للأمة هو إعلانها لكتاب الله وتعلنها صحيح صريح، ما فيها لا هذه ولا هذه. صحيح البخاري يعني كتب الحديث هي اللي ترفد، وشوفوا الناس بنظري يا سيدي، اللي بيرضي هذا الكلام يرضي، اللي بيغضب يغضب، الى جهنم وبئس المصير. احنا راه ما عندنا غرض في شي حد، احنا غير رضا الله هو اللي تيهمنا ويرضى علينا، ويكون هذه المسائل نقصد بها ان شاء الله ووجه الله. احنا بنا الاخوه في مشارق الارض ومغربها يتجردوا لاحياء السنن، يعني جميع تحركاتهم تنصحهم باش تكون كلها في احياء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاجه الخطوه اللحظه اللي ما فيها شيء احياء السنه لا بركه فيها، الا انت قعدتي في محلك وما حيتيش فيه السنه لا بارك الله في ذلك المحل، الا كان عندك فلوس وما حيتيش به السنه لا بارك الله في مالك، الا كان عندك جسد وقوه وما حيتيش به السنه لا بارك الله في الجسد، الا كان عندك حكم وما حيتيش فيه السنه لا بارك الله في حكمك، راه الحكم طاغوت وانت غادي بداك الشكل. جميع السنن، جميع المسائل، جميع المؤهلات، جميع الامكانيات خاصها تسخر وتسخرها الامه في احياء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الطريقه. يا كل بغيت نسرد عليكم بعض الامثله من الصحابه، ولكن هذاك الشيء اللي ذكرت يضل لي في يوم الكفايه باش نخليكم تمشيو الى بغيتو تغداو ولا شي حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، تفضل. السؤال الاول يقول الاخ: هل يجوز كف الثياب؟ وما هي الحالات التي لا يجوز فيها كف الثياب؟ أما كفه من حيث خياطته إذا كان الثوب طويل، أو كان هناك يعني ضرورة تقتضي الكف إما لتقوية لجوانب الثياب سواء كان جلباب أو كان قميص أو كان شروال أو كان أي ثوب من الأثواب، لأن ربما خياطون يقصدون من الكف هو التقوية، وأن جوانب الثوب ينبغي أن تكون قوية أكثر لما تتعرض إليه في حالات الغسل وفي كثير من الحالات. هذا القصد لا مانع منه ولا ضرورة ولا تحريم فيه ولا نص فيه يدل على التحريم، وإنما جاء كف الثياب في حالة الصلاة، والعلة في ذلك هو أن هذه الحالة أو هذا الكف للثياب يتنافى مع الخشوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قارن كف الثياب بكف الشعر، لأن العرب كما لا يخفى عليكم كانت شعورهم طويلة، شعور رؤوسهم كانت طويلة، فلهذا إذا اشتغل المصلي بكف ثيابه أو بكفته أو بكفت شعره فإن هذا يتنافى مع الخشوع، لأن روح الصلاة هو الخشوع، وبقدر ما يخشع المصلي في صلاته يكون له من صلاته ذلك، وبقدر ما لا يخشع بقدر ما ينفلت من صلاته ولا تحسب له، لأن الخشوع هو روح الصلاة. فلهذا كما قلت، أما في داخل الصلاة فلا يجوز لأنه يتنافى مع الخشوع، أما في خارج الصلاة أو في حالة الخياطة أو في حالة من الأحوال فذلك لا مانع منه. قال السائل: هل تبطل الصلاة بترك ركن من أركان الصلاة سهوا أو عمدا؟ طبعا عمد لا يكون، ما في أحد من المصلين يقبل إلى الصلاة ويتطهر ويستقبل القبلة ويؤمن بالله ويؤمن بالآخر ويؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا فيتعمد إبطال ركن من أركان الصلاة أو إبطال فرض من فرائض الصلاة، هذا لا يمكن أن يكون. ولكن قد يقع ذلك سهوا، نعم قد يقع سهوا وغلطا، وهذا إن حصل فالصلاة باطلة بالإجماع. فإن كان الركن وهو في داخل الصلاة ويمكن إلغاؤه والبناء على الصحيح كان ذلك، أما إن خرج من الصلاة وترك الركوع أو ترك السجود أو ترك القيام أو ترك ركن أو الفاتحة أو مما هو من أركان الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، يبدأ صلاة يقيم الصلاة من جديد ويعيد الصلاة. هل يجوز للمؤمن قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع؟ نعم، يجمع بين الأحاديث، يجمع بين الأحاديث، وهو أنه إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده، وإذا استوى قال ربنا لك الحمد. هذا هو الجمع بين الروايات، وهو قول بعض الأئمة وأظنه الشافعي. عليكم السلام. قال الأخ: ما هو الضابط الشرعي في قضية العذر بالجهل في العقيدة وغيرها؟ يعني متى يعذر المسلم بالجهل؟ الواقع أن قضية العذر بالجهل وعدم العذر به قضية نسبية تختلف زمانا وتختلف مكانا وتختلف شخصا وتختلف، والقضية تحتاج إلى تفصيل، وإن بغي نتطرق إليها من جميع جهاتها حتى يمكن الإنسان أن يتحدد له الجواب. الجهل دائما هو قبيح، وما رد دعوة الأنبياء والرسل إلا الجهال، وما رد الحق في كل زمان إلا الجهال، وما وقع في المخالفات والمعاصي والبدع إلا الجهال. فلهذا يعني مبدئيا قضية الجهل أمره خطير على جميع الأشكال والألوان. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قضية حديث الجبيرة صح عنه أنه قال: قاتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا، لما افتوه بالغسل دعا عليهم وقال قاتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. وفي القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي القرآن آيات كثيرة التي تدعو المسلم إلى تعلم. إذن محاربة الجهل أمر أساسي، وينبغي أن يكون منهاج للمسلم في حياته كلها، بحيث يكون من منهاجه محاربة الجهل في نفسه وفي من هو تحت رعايته. فلهذا أمرنا بالأذان في أذن الصبي، وأمرنا بالأمر له بالصلاة، وأمرنا بكثير من الأمور التي يحتاج إليها الصبي في بداية حياته. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر، معنى هذا محاربة الجهل، وأن الصبي ينبغي أن يتعلم ما يجب عليه، لأن إذا كان الضرب في سن العشرة على الصلاة فما بالك بما يجب أن يكون في الصلاة، لأن الصلاة ليست هي أكل ولا شرب ولا لباس يتناوله ويرتضيه، ولكنها أقوال وأفعال وأركان وفرائض وسنن، وفيها علوم كثيرة يحتاج إليها المصلي، فلا تتم صلاته إلا بها. فلهذا أمرنا بهذه الأوامر، فما بالك بقضايا العقيدة اللي هي قضايا أخطر من قضايا الصلاة، وأن الجهل فيها لا يقبل، وأن الاعتذار في باب العقيدة غير مقبول، بخلاف يمكن أن يقبل في غير باب العقيدة مبدئيا. فلهذا أريد أن أقول بأن الجهل تركب في المجتمع الإسلامي بطريق تاريخي، وفقدوا علماءهم، وفقدوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، فصار الجهل في أعظم الجهات وفي أعظم البلاد، وأصبح ما هو معلوم من الدين بالضرورة في باب العقيدة أصبح أمرا مجهولا عند الناس، وتواطؤوا على فعله، بل جعلوه من القربات، بحيث أصبح الشرك الذي المفروض أن يكون الناس يعني إنكارهم له معلوم عندهم من الدين بالضرورة، الشرك بالله، النظر، الاستغاثة، الاستعانة، شد الرحال، التوسل، أمور التي المفروض أن تكون عند المسلم معلومة من الدين بالضرورة يعني إنكارها وعدم وجودها في المسلمين. فلهذا يعني دخلت عليهم الشركيات، ودخلت عليهم المخالفات والبدع والضلالات، وأصبح هذا الأمر مستقر في بلاد المسلمين، وأصبحت الأضرحة تشيد باسم الأولياء الصالحين، وأصبح الناس يؤمونها من جميع الجهات، وأصبحت النظور تأتي إليها من كل جهة، من ذبحين وشموع وزروع ومال وحيوان وغيرها، مع أن هذه لا شك أن الشرك فيها معلوم من الدين بالضرورة، ولا يختلف على هذا الأمر اثنان من العلماء، بأن هذا من الشرك الأكبر الذي هو أشر من شرك عبادة الأصنام التي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربها. ومع ذلك تجد في بلاد المسلمين وفي معظمها ما تجد مكانا إلا وتجد فيه وثانا من الأوثان باسم الولي وباسم السيد وباسم كذا، والناس يؤمونه من جهات شتى. إذن هذه أمور يعني وقع فيها العموم والجميع، وليس هو أمر خاص بزيد أو بعمر أو بعلان أو بزيدان أو بفترة زمنية معينة، بل توارثه الخلف عن السلف، بل يمكن هذا من قرون بعيدة، وليس كان هذا من أثر الروافض وأثر الصوفية الذين كانوا مؤامرة على الإسلام والمسلمين. إذن فلهذا الأخ لما يبغي يتحدد قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل لابد يدرس الناحية التاريخية، من الذي نعذره بالجهل؟ من الشخص الفلاني أو المرأة الفلانية أو العجوز الفلاني أو الشيخ الفلاني الذي نقول أن هذا الأمر هو معذور فيه بالجهل؟ وما حد هذا العذر بالجهل؟ لا شك أن الأمور الدقيقة والتي فيها تخصص والتي تحتاج إلى كبير طلب علم، والتي تحتاج إلى كبير بحث، وتحتاج إلى تفتيش، وتحتاج إلى يعني جهة خاصة، هذه لا شك أنها يعني العذر فيها بالجهل ممكن أن يعذر الناس فيها بالجهل، لأنها ربما من تخصص العلماء والفقهاء. أما الأمور اللي هي يعني ضرورية ومعلومة من الدين بالضرورة في الإسلام والمسلمين، هذه لا نقول فيها بالعذر بالجهل، فلا بد أن تدرس القضية على هذا الشكل، فلا عذر فيها بالجهل. لا عذر لمسلم يستغيث بغير الله ويستعين بغير الله، ما عذر له، وينظر لغير الله، لا عذر له. لا عذر لمسلم لا يعرف يصلي ويفسد صلاته، يفسد أركانها، وولد في الإسلام وقرأ أحاديث رسول الله، هذا لا عذر له. وهكذا في كل القضايا الأساسية التي يشترك فيها عموم الناس، والعلم بها يشترك فيه عموم الناس، ويتوارثها الخلف عن السلف، هذه ما فيها عذر أبدا. ولا ينبغي أن يكتب له كتاب ويعتذر فيها للناس فيه، وإنما الذي ينبغي هو الدواء إلى العلم والاجتهاد، واجتهاد الناس حتى يزول هذا الجهل الذي هو أجهل من جهل الجاهلية. فلهذا لا نقول هذا السؤال ما هو الضابط الشرعي في قضية العذر بالجهل، ما هذا السؤال؟ كيف؟ ما الذي تريد أن تعذره بالجهل؟ تعذر المتبرجات الآن في الشوارع بالجهل؟ نعم؟ تعذر المشركين الذين يطوفون بالقبور ويحجون إليها ويشدون إليها الرحال؟ تعذر أصحاب الحانات والذين يأخذون عليها الأموال ويفتحونها بالليل والنهار؟ تعذر أرباب الأبناك والذين يحاربون الله بالليل والنهار سرا وعلانية؟ تعذرهم بالجهل، تقول هؤلاء المساكين لا يعرفون آيات الربا، وهؤلاء المساكين لا يعرفون آيات الخمر وأحاديث الخمر، وهؤلاء المساكين لا يعرفون آيات الشرك وأحاديث الشرك، وهؤلاء المساكين تاركين الصلاة، اللي هم يكونون من المسلمين 95% ونصف فاصلة خمسة الذين لا يصلون، تعذرهم بالجهل. وتعذر هؤلاء المتبرجات اللي اسمها فاطمة وعائشة وخديجة وحليمة وباسميت الحج فلان والحج عطلان والحج زغلان والحج كران، وانت غادي تبي تعذر هؤلاء بالجهل؟ كيف؟ ما الذي تريد أن تعذر؟ أو تعذر فلان وفلان وعلان؟ من تريد أن تعذر بالجهل؟ تقول لي لا سيدي أنت معذور، وتعذر الحالقين، وتعذر كل المريق، تعذر الاشتراكيين، وتعذر الشيوعيين، وتعذر الماركسيين، وتعذر البعثيين، نعم، وتعذر المبتدعة التجانيين وأصحاب الدرابيك، وكل واحد تعذر بالجهل. من تريد أن تعذر بالجهل؟ ها؟ فلهذا هذا السؤال أيها الإخوة أنه السؤال كيف تقولوا يعني نظري، ليس هو سؤال، ليس عملي، لأن المسلمين في استطاعتهم التعلم، وفي استطاعتهم الاتصال، وفي استطاعتهم المعرفة، وفي استطاعتهم التوبة، وكل ذلك في استطاعتهم، ولكنهم لا يبالون، طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، سواء عليهم أأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، صمون بكمون عميون فهم لا يبصرون. لهذا هذه القضايا خصنا نطرحوها على جانب، مابقاش نروجوها. العذر بالجهل، كيف العذر بالجهل؟ ما هو هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ العجل يعني الحد الأدنى الذي نريد أن نعذر به المسلمين الآن في هذا الوقت، لأننا لابد أن نفتح هذا الباب، ما في أحد، يعني ننتظر الجميع المعاصي وجميع الموبقات. فلهذا لا عذر بالجهل أبدا. دعوتنا ودعوات الإنسان يتعلم ويقلع من المعاصي ومن الموبقات ومن الكبائر. هذا هو العذر بالجهل. إيش العذر بالجهل؟ طيب القرآن قائم، المصاحف موجودة، الكتب منشورة، التفسير مطبوع، الحديث مطبوع، كتب الستة منشورة، الكتب التسعة منشورة، الكتب العشرة منشورة، شراح والعلماء. طيب واش تبغي تهضر بالجهل في هذه الأمة؟ العقيدة الشرك واضح، البدع واضحة. شحال الناس الآن كتبوا في الأغاني وفي تحريم الأغاني، كم كتب الناس في هذا الشرك، كم من كتب فيها، كم من آيات، كم من أحاديث تهضر بها؟ تهضر بأصحاب الأضرحة والسدنة الذين يقومون عليها التي يقبطوا الشمعة قد السارية باسميش بسم هذاك المقبور الميت، الله أعلم بحاله واش هو من الجنة ولا من النار. المسكين الله أعلم فيه تيتخبط روحه فين هي، واش في سجين ولا في شي آخر. وتيقول لي راه صافي تغفر لك، هذا راه كذا كذا كذا كذا، راه كان تيطير وكان تيرفد وكان تيدير عنده ركن من الدنيا كله، هو اللي حاضيه غير باقي ما طيحش، ولا لا مغارة ولا لا زحليقة ولا لا يعني ايش فين غادي الناس. هذا غادي المغارة وغادي لواحد المحل تيتزحلق سماها لا زحليقة. واش الى هاد الحد واش بغيت تهضر هادو بالجهل ولا تدير لهم؟ فهذا تيخص الانسان. عليكم السلام. قال هذا السائل: امرأة كانت جنوبا حيث أنها لم تتمكن من الاغتسال نظرا لعدم توفر الحمام في المنزل ونظرا لبرودة الطقس، ولم تصلي يومها، وفي اليوم الثاني اغتسلت وصلت يومها، فهل لها أن تفي أن تقضي ما فاتها تتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ لأن الصلاة لا تبطل إذا لم تتمكن من الاغتسال لنظرا للبرد وللخوف الشديد على نفسها، ولها ذلك فتتيمم إلى أن يتيسر غسلها. أما أن تقضي الصلاة بعدما تركتها متعمدة فهذا ليس فيه دليل في معاني من السنة. قال: افتونا جزاكم الله خيرا، هل إذا كان المسلم يستمع إلى شريط قرآن وهو يأكل مثلا يعتبر لاغيا في كتاب الله؟ لا، إذا كانت يأكل وعطي يسمعه وهو يعني ترك الشريط متعمد قصد الاستماع فحاشا أن يكون هذا لاغي، بالعكس هذا هو الذي يأكل على حقيقته، يأكل من جهة تيعمر المصران والبطن المعدة، وفي نفس الوقت يعني لا القوة نتاعته المعنوية ترتفع. فعليك أن تستمع وتصغي كما قلت. قال: كيف نتعامل مع الخوف الذي يلحقنا يا شيخ عند رد قول أحد يخالف ما تعلمناه من ديننا، خاصة إذا كان الكلام في المنهج؟ هل هو من الشيطان أو ماذا؟ لا شك أن هذا الخوف من الشيطان. وما أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، فكل قول لا يوافق الكتاب والسنة فرده وأنت مطمئن لذلك ولا تخف، وإن أخذت به فهذا هو المذموم لأنك خالفت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.